بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المحاضرة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ابتعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، وفي جاهلية جهلاء، وفي عمى وضلالة، كان الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والغي والضلال، يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر، ويعبدون اللات والعزى ومناه، واتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزا. فأخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الضلالة إلى الهدى، ومن العمى إلى البصيرة. أخرجهم الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور، فبصر الله عز وجل به أعينا عميا، وفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حين ابتعثه أمره أن يقوم بالبلاغ، لا أن يحتفظ بذلك لنفسه، وإنما حين علمه الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه الكتاب والسنة أمره الله عز وجل أن يقوم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك بعد فترة تربية وتأديب أدبه الله سبحانه وتعالى فيها بطاعته، فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إلى آخر الآيات. فرباه على طاعته، وكان ذلك أفضلها في جوف الليل، أن يقوم لله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي أن نتنبه له، أننا عباد الله ينبغي أن نقوم بما قام به الأنبياء والمرسلين من الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن ينبغي قبل ذلك أن يكون العبد صالحا في نفسه، وينبغي كذلك أن يكون مطيعا لله عز وجل، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك إذا قام الفاسقون والمجرمون والطغاة يزعمون أنهم يدعون إلى الله عز وجل لم يكن لدعوتهم تأثير في الناس، لأن الله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. فالعبد ينبغي أن يستعين بالله عز وجل، ويستعين على الأمور المهمة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ربى نبيه وأدبه على طاعته، فأقامه بين يديه في جوف الليل حيث الناس نيام، وليس ثمة أحد يقوم في هذه الساعة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأتباعه من بعده يقومون في هذه الساعة لطاعة الله عز وجل، وليس ثمة أحد في الكون يقوم بهذه الطاعة في هذا الوقت إلا المسلمون فقط، وأما غيرهم فهم نيام. ولذلك عباد الله، ينبغي أن نبدأ بإصلاح أنفسنا، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله سبحانه وتعالى نعى على قوم يقولون ما لا يفعلون، فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك بالدعوة، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. فأمره بالنذارة بداية على قدره وعلى قدر طاقته في بداية دعوته، لأنه كان وحده، فأمره أن ينذر عشيرته الأقربين. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهله وقرابته وأرحامه، ثم خطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو أني أنذرتكم أن جيشا يصبحكم أو يصبحكم أأنتم مصدقي؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا، إنك أنت الصادق الأمين. قال: إني رسول الله إليكم. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. ثم بعد ذلك كانت الرسالة إلى الناس كافة، فأرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس، إلى العرب والعجم، إلى الأسود والأبيض والأحمر والأصفر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس، ويعرض نفسه على القبائل، ويأتي الناس في أنديتهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، مع تحمل الأذى العظيم الذي تحمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان يحكي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فتحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل ذلك الكثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس هو الداعية وحده في هذه الأمة، بل أمته أيضا يشاركونه الدعوة إلى الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية جامعة في أمر الدعوة، إذ بينت أن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الله عز وجل، ثم بينت أن ذلك واجب على الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان في الأمم الماضية إذا هلك نبي ابتعث الله عز وجل نبيا يدعو الناس. فلما كان نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين كانت وظيفة أنبياء بني إسرائيل يقوم بها الآن العلماء والدعاة من هذه الأمة أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقومون بوظيفة كان أنبياء بني إسرائيل يقومون بها، لأن نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين. فأتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل. ثم بين الله سبحانه وتعالى في الآية موضوع الدعوة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، هو عنوان دعوتنا إلى الله عز وجل. تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص أو عيب، وعدم الاعتداء على ما اختص الله عز وجل به نفسه، والتبرؤ من الشرك وأهله، وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، هو عنوان دعوة الأنبياء، وهو عنوان دعوتنا إلى الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا موضوع دعوة الرسل من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو موضوع دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو موضوع دعوتنا إلى الله عز وجل. نبذ الشرك والوثنية في كل صورها وأشكالها، والدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فهذا سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل أمرنا أن نستن بسنته، وأن نسير على نهجه، وأن ننتهج منهجه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا خبر يراد به الإنشاء، أي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فتأسوا به. فهو يتضمن أمرا، هذا الخطاب الخبري يتضمن في داخله أمرا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، أي فتأسوا به، سيروا على دربه وانتهجوا نهجه. فنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة، والدعوة هي النداء على الناس لجمعهم على أمر ما، كما هو في الأذان. فالأذان دعوة للناس لجمعهم على الصلاة، والدعوة التي نقصدها هي دعوة الناس، أي النداء عليهم لجمعهم على الله، وإرشادهم إلى الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يسيروا في طريق آمن إلى الله عز وجل، حتى يلقوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. لا يحيدون عن طريقه قيد أنملة، لا شرقا ولا غربا، ولا شمالا ولا جنوبا، وإنما يقتفون أثره ويسيرون على دربه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الدعوة إلى الله عز وجل واجبة على هذه الأمة، لقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فدل على أن الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الله عز وجل، هي دعوة إلى الخير وليست دعوة إلى الشر. لا نضمر لأحد شرا، وإنما نريد الخير للناس، فإن هذا الأمر عباد الله هو صفة أهل الإيمان، فإنهم يريدون الخير للناس جميعا، ولذلك تنطلق دعوتنا من إرادة الخير للناس، فنحن لا نضمر لهم شرا ولا نعتدي عليهم بشيء من أنواع الأذى، وإنما نريد لهم الخير في الدنيا والآخرة، نبصرهم بما يكون لهم خيرا في هذه الحياة الدنيا وما يكون لهم خيرا في الآخرة، ونحذرهم مما يكون شرا في الحياة الدنيا وما ينتظرهم من الشر في الآخرة إن هم انتهجوا منهجا غير منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا عباد الله نقول أن دعوتنا لا تحمل للناس إلا خيرا في مشارق الأرض ومغاربها إلى كل أجناس البشر، فإننا نحمل لهم الخير في دعوتنا إلى الله عز وجل، فنحن نمد يد العون لإنقاذ الناس من الضلالة، من الغواية، من الظلمات التي يتمرغون فيها، من هذه التخبطات العشوائية التي يعيشونها يمنة ويسرة لا يجدون مخرجا، فنحن نشير إليهم بالمخرج الذي يؤديهم إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. فهذه دعوة إلى الخير، وهي دعوة الإسلام، فهي تحمل كل الخير لكل الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق الله سبحانه وتعالى الفلاح على الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ترك الدعوة إلى الله عز وجل خسار وبوار، خسار في الدنيا وخسار في الآخرة، وهلاك في الدنيا إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وقال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الحافظ ابن كثير: إن العذاب إذا نزل من قبل الله لا يفرق بين مؤمن وكافر وبر وفاجر وصالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب، ذلك لأن أناسا وقعوا في المعاصي والآخرين لم ينبهوهم إلى هذا، لم يأخذوا بأيديهم ليخرجوهم من هذا، وإنما تركوهم في الغواية، بل ربما آكلوهم وشربوهم وجالسوهم، كما كان الرجل من بني إسرائيل يمر على أخيه وهو على المعصية فيقول: اتق الله ودع ما أنت عليه، فإذا لقيه من اليوم الذي بعده وهو على نفس المعصية فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض ثم لعنهم جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. أي أن هذه الأمة الخيرية فيها ليست لازمة لها على كل حال، وإنما هي لازمة لها إن قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أي خير أمة أخرجت للناس حال كونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تكونوا كذلك، وإنما تلعنون كما لعن لعنة الأمم السابقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك عباد الله لأننا جميعا نركب سفينة واحدة، فإذا تركنا أناسا يفسدون ويخرقون هذه السفينة فإننا سنغرق جميعا، كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الماء في أعلى السفينة، وكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة فآذوا من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا من تحتنا ولم نؤذي من فوقنا. فرآهم الذين في أعلى السفينة، فلو تركوهم وشأنهم يعني يخرقون في السفينة لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم هذا لنجوا ونجوا جميعا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحياة الدنيا سفينة يركب فيها المسلم، يركب فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح. ولو أن أهل الإيمان وأهل التقى تركوا هؤلاء الفسق والمجرمين يخرقون في سفينة الحياة فإننا سنهلك جميعا. العذاب إذا نزل سيعم الناس جميعا، لن يفرق بين مؤمن وكافر ولا بر وفاجر. فالنجاة إذن لأنفسنا، النجاة هنا لأنفسنا، وأن نعلم أنه لا يكفي في نجاتك في الحياة الدنيا أن تصلح من نفسك فقط، بل نجاتك في إصلاح الكون من حولك، فإنك ينبغي أن تنطلق في إصلاح الناس من حولك، وهذا ما يكون في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أجره عباد الله أجر لا حد له، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأجر، بل بين الله سبحانه وتعالى منزلة الداعية عنده وعند الملائكة والمؤمنين حتى عند الحيوانات والحشرات والأسماك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته وأهل سمواته وأرضه حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. تدرون لماذا تصلي هذه الحيوانات والأسماك والحشرات وغيرها على معلم الناس الخير، مع أنها ليست مكلفة بعبادة وليست مكلفة بهذه الدعوة؟ لأنها تستفيد من ذلك، لأن الخير يعم أرجاء المعمورة إذا عم الصلاح في البلاد، فيعم الإنسان والحيوان والحشرات والأسماك. وإذا امتنعوا عن الدعوة وعم الفساد في البر والبحر وظهر، فإنه يكون الفقر والضنك والجدب وضيق ذات اليد، فإنه يتأثر بذلك الإنسان والحيوان والنبات والأسماك والحشرات. ولذلك الكون كله يستفيد من صلاح الصالحين، ويستفيد كذلك من دعوة الداعين إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي واجبة علينا لكي نغير الكون وننشر دين الله عز وجل في الآفاق، كما حمله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آفاق الدنيا، وبذلوا كل غال ونفيس في سبيل نشر دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نكون على دربهم وعلى طريقتهم، على طريقة سلف هذه الأمة الصالح. وينبغي أن نعلم عباد الله، ينبغي أن نعلم عباد الله أن وجودنا ووجود الكون إنما هو مرتبط بالدعوة إلى الله عز وجل، ومرتبط بالصلاح، لأن انتشار المعصية يؤدي إلى فناء البلاد والعباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإن هذا البلاء إنما نزل بسبب انتشار الذنوب والمعاصي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذا أراد الله عز وجل إهلاك قرية فإنما يهلكها من كثرة المعاصي والذنوب والآثام التي تنتشر في هذه البلاد. فإن النجاة لنا ولغيرنا وبقاء صلاح العباد والبلاد مرتبط بالدعوة إلى الله عز وجل، بنشر الخير، بتبصير الناس، بإبلاغ الحق إلى الخلق، بنصح الناس، لأن هذا واجب علينا تجاه أهلنا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وإلى غيرنا من أهل الملل الأخرى. كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم قال: وإذا استنصحك أن تنصح له. فإن العبد يجب عليه أن ينصح إخوانه وأن يبين لهم ما يصلحهم. فإن النصيحة أن تصلح العباد والبلاد، فهذه نصيحة إلى أبناء ملتك، ثم هي نصيحة إلى الناس من حولنا لكي يصلحهم الله عز وجل، أن يهديهم إلى هذه الملة الحنيفية، ملة إبراهيم التي خلت من كل شرك ووثنية، والتي كان عليها رسولنا وأتباعه من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أن الدعوة إلى الله عباد الله ينبغي أن تكون على بصيرة، ينبغي أن تكون على علم، لا تكفي العواطف والحماسات كما هو حال كثير من الناس. ربما يرى شيئا منكرا أو أنه فيما حدود علمه أنه منكر فيهجم عليه لإنكاره دون أي حسابات يحسبها من المصالح والمفاسد، ودون ما يترتب على ذلك من اتساع دائرة المنكر أو ذهاب أيضا المعروف عباد الله. فإن العبد ينبغي أن يكون على بصيرة بما يأمر، على بصيرة بما ينهى، على بصيرة بعواقب الأمور. ينبغي أن يكون عنده معرفة بالمصالح والمفاسد، ينبغي أن يكون رجوعه إلى أهل العلم. ليس المنكر ينكر في كل حال ولا على أي حال، وإنما له ضوابط في الإنكار. فإننا عباد الله ينبغي أن نتعلم من دين الله عز وجل ما يبصرنا، ينبغي أن نجثو بالركب عند أهل العلم، نتعلم العلوم النافعة التي تخرجنا أولا من دائرة الضلالة، والتي نستطيع بها بعد ذلك أن نخرج الناس من هذه الدائرة الضيقة، وهي دائرة الظلمات والضلال. فإنه ينبغي أن يكون على بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإن الداعية إذا خرج يدعو إلى الله وليس عنده بصيرة فربما يأمر بالمنكر وهو يظن أنه يأمر بالمعروف، وربما ينهى عن المعروف وهو يظن أنه ينهى عن المنكر، وربما نهى عن منكر فوقع في منكر أكبر منه أو فوت معروفا أعظم منه، وذلك لجهله. ولذلك نقول أن الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون على بصيرة، وينبغي أن يرجع الناس إلى العلماء وأن يسألوهم في كل ما يعن لهم من صغير وكبير. فإن المرحلة التي نعيش فيها مرحلة حرجة لا تحتمل تصرفات الأفراد التي هي غير منضبطة بكتاب أو سنة، والتي بنيت على الحماسات والعواطف. فإن هذه قد تضر بالدعوة إلى الله عز وجل ضررا عظيما. وأنتم ترون السعار الإعلامي الذي يشنونه على أهل هذا المنهج القويم من السلف المتبعين لسلف الأمة والسائرين على دربهم، ويختلقون الأحداث. ربما يجدون بعض الأحداث الفردية فيبنون عليها، وإنما يختلقون وكذلك يختلقون ينتلقون من بنات أفكارهم. نحن لا نرهب هذه السعار الإعلامي، ولا نرهب هذه الحملة المسعورة التي يشنونها على أهل الإسلام، لأننا بين الناس يعرفوننا ونعرفهم، ويعرفون طباعنا وشيمنا وسلوكنا، ويعرفون كيف نعيش بينهم وكيف عشنا. نحن لم نخرج اليوم أو بالأمس أو بالأمس القريب، نحن دعوتنا كانت منذ ما يقرب من 40 سنة، وقبلنا كان شيوخنا وكان أساتذتنا قبل ذلك يحملون هذا المنهج، قبل هذه 40، وقبلها كان هناك من يحمل هذا المنهج إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المنهج عباد الله موجود بين الناس ومعروف، ومعروف طريقته وطريقة التعامل فيه في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنحن لا نتعرض لأحد بالأذى، ونحن لا نتعرض لأحد بالأذى، ولا نقيم الحدود فيما لا يمكننا فعله عباد الله، وإنما يرجع في ذلك إلى أهل السلطان، هم الذين يقيمون الحدود على الناس. نحن الباب الواسع عندنا هو باب العلم والبصيرة، أن نبصر الناس، وأن نعلم الناس، وأن ننصح الناس، وأن نوجه الناس، وأن نبين الخير من الشر، وأن نحثهم على الخير ونحذرهم من الشر، وأن نحول بينهم وبين الوقوع في نار وقودها الناس والحجارة، وأن نسوقهم سوقا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. فهذه طريقتنا وهذا مبدأنا، وقد كنا وسنكون وفي المستقبل كذلك سنكون مع الناس، نريد بهم الخير ولا نضمر لهم بشيء من الشر. أما هؤلاء الإعلاميين الفلول الباقية من النظام البائد السابق، أو هم الملاحدة الذين يتبنون مناهج الإلحاد والماركسية والشيوعية والليبرالية والعلمانية الغربية، هم يكنون عداوة للإسلام، ففي أي مظهر من مظاهر الإسلام فإنهم يتحفزون ضده، خاصة عندما وجدوا أنهم في أفول وأنهم في ذهاب، وأن الدعوة أصبحت حرة، وأنهم يمكنهم الوصول إلى الناس بدون عوائق ولا قيود من التي وضعتها الأنظمة السابقة التي حالت بيننا وبين الوصول إلى الناس في أماكنهم، في المصانع، في الشركات، في المدارس، في الجامعات، في الطرقات، في وسائل المواصلات، في المساجد، في الأسواق. لقد كان يحول هذا النظام البائد قبل ذلك من وصولنا إلى الناس، فلما وجدوا أن هناك حرية لنا في الوصول إلى الناس كما كانت لهم على طول هذا الزمان، فإنهم عرفوا أن الهزيمة منكرة، وأنهم سيخرجون من هذه الدائرة، وأنهم لن يكون لهم ذكر، لأن هذا طبيعة الباطل. فإن طبيعة الباطل إذا جاء الحق أن يذهب وأن يتوارى وأن يزول، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق، أي فإذا هو ذاهب. فقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإن هذا الزبد سيذهب، وأن الحرب معروفة النتيجة من بدايتها، لأن الذين يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل يقومون في صف الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى معهم، وأن الله مع المؤمنين. وأما هؤلاء فإنهم يقفون في خندق الشيطان، يحاربون شريعة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الخندقين كيف يقول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فبين الله عز وجل أن هناك صف خندق لأهل الإيمان وخندق لأهل النفاق. أما خندق أهل الإيمان فمرجعيتهم شريعة الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأما المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إلى ماذا ندعو؟ نحن ندعو إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا. نحن لا ندعو إلى حزب ولا إلى شخص ولا إلى راية، ولا ندعو عباد الله إلى فكر أو إلى فكر أو إلى مذهب. نحن ندعو الناس إلى أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أوليس نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أوليس دينكم الإسلام؟ أوليس كتابكم القرآن؟ نحن ليس لنا كتاب إلا القرآن، وليس لنا دين إلا الإسلام، وليس لنا رب إلا الله، وليس لنا نبي نتبعه إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس قبلة نتوجه إليها إلا الكعبة المشرفة، وليس لنا بيت نحج إليه إلا بيت الله الحرام، وليس لنا شهر نصومه إلا رمضان. هل الناس الذين يدينون بالإسلام يخالفوننا في شيء من ذلك؟ فإذا كان الأمر كذلك فعليهم أن يرجعوا إلى المرجعية التي جاء بها الإسلام، وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وفي رواية وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنهم قالوا: وما المخرج؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد المرجعية، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأدراس، أن يعض الإنسان على الشيء بأدراسه، فهذا قمة التمسك به. فهذه المرجعية التي نأمر الناس بالرجوع إليها. نحن لا نأمر بالرجوع إلى ماركس ولا إلى لينين ولا إلى العلمانية الغربية الفاجرة، ولا ندعو الناس إلى مذهب نخترعه أو نبتدعه، أو أفكار من بنات أفكارنا نؤلفها، أو إلى حزب أو إلى شخص أو إلى راية، بل ندعو إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ندعو الناس إلى اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يدينوا بكتاب الله. هذا ما يسألون عنه في قبورهم: إن العبد إذا دخل قبره أتياه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه فيجلسانه فيقولان: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم وما عملك؟ لا يملك إلا أن يجيب على هذه الأسئلة أو يضرب حتى يهلك من كثرة الضرب، يضرب بمقرعة من حديد حتى يكون في سبع أرضين ثم يخرج منها. فهذه الأسئلة هي التي تحتاج إلى إجابات في الدنيا. هل هم يدينون بأن الله ربهم وأن محمد نبيهم وأن الإسلام دينهم؟ إذا كان كذلك فلما يملون على الناس مذاهب الإلحاد؟ فلما يملون على الناس مذاهب العلمانية اللادينية؟ لما يطالبون بتنحية الدين عن حكم الحياة، أن يكون منهجا لحياة البشر، أن يكون متحكما في أقوالهم وأفعالهم وسكناتهم؟ لماذا يدعون إلى تجنيب شرع الله سبحانه وتعالى عن الحكم، مع أن الله أمر به؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبين الله عز وجل أن النبي وأتباعه مأمورين بأن يسيروا على الشريعة التي جعل الله عز وجل نبيه عليها. ثم بين أنه ليس ثمة شيء آخر إلا الهوى. بعد الشريعة ليس شيء إلا الهوى، مهما كانت السنن والقوانين التي يدعون فيها العدالة أو المساواة، التي يدعون فيها المساواة أو الحرية أو الشورى أو غير ذلك، وهم كذابون أفاقون في كل ذلك. فنقول أنه ليس ثمة شيء بعد الشريعة إلا الهوى. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى بين أن شريعته هي الحق وأن ما سواها هو الهوى. فهؤلاء يريدون بأهوائهم، يريدون بشهواتهم أن يحملون إلى هذه التشريعات النجسة الدنيسة التي هي زبالات أفكار البشر، ثم يقولون أن هؤلاء الإسلاميين يريدون أن يقيدوننا بالدين، يريدون أن تكون هذه الدولة دولة دينية، وهم لا يقصدون الدولة الدينية إلا الدولة الغربية التي كان فيها الحاكم إلها صغيرا في الكون يتصرف كما يشاء، وهذه دولة ليست عندنا. بهذا المفهوم ليست هناك دولة دينية عندنا، الحاكم عندنا تعينه الأمة وتعزله الأمة، وعندهم كان الإله هو اللي يعينه وهو الذي يعزله، كان هو الذي يأمر وينهى من هواه من أفكاره ثم يوافقه الله في السماء كما يزعمون. كان الحاكم عندهم ظل الله في الأرض، بل هو إله صغير. أما الحاكم عندنا فهو بشر يحكم بما نحكم به، والشريعة تسير على الحاكم وعلى المحكوم، وليس كما في الدولة الدينية الغربية. وإنما الحاكم عندنا أجير عند الأمة، هي التي تعينه وهي التي تعزله، وهو لا يحكم بهواه ولا بأفكاره ولا باجتهاداته، وإنما يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إن هذا الخطاب للنبي وليس للحاكم فقط، وإنما هو خطاب للنبي: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالله سبحانه وتعالى أمره أن يحكم بالكتاب وأن يحكم بالسنة، وبين أن الغاية العظمى من إنزال الكتاب أي من إنزال القرآن أن يكون هو الحكم بين الناس، وأن الناس يرجعون إليه ويتحكمون إليه. فلماذا إذا كانوا يدعون الإسلام أنهم يريدون إقصاء كتاب الله عن الحكم وإقصاء سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتوننا بزبالات أفكار البشر بتشريعات وقوانين تدعو إلى الإباحية، إلى المجون، إلى الشذوذ، إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، إلى الخلاعة، إلى الاختلاط، إلى كل ما هو رديء، إلى كل ما هو رديء. ثم يزعمون المساواة التي تكون بين كل الناس، بين كل البشر، بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، بين المرأة والرجل. وهذا عباد الله ليست هناك شيء اسمه المساواة، نحن لا نعرف شيئا في ديننا اسمه المساواة، نحن نعرف العدل. العدل عندنا قامت عليه السماوات والأرض، العدل قامت عليه السماوات والأرض، وأمر الله سبحانه وتعالى به. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا. وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لم يقل أن الله يأمر بالمساواة أو أن الشريعة تأمر بالمساواة. وهل يستوي الزجاج والماس؟ هل يستوي الزجاج والماس؟ وهل يستوي الخشب والألماظ؟ هل يستوي الفضة والذهب؟ هل يستوي الليل والنهار؟ هل يستوي الظل والحرور؟ هل يستوي الحي والميت؟ هل تستوي هذه الأشياء؟ ليست هناك مساواة. إن المساواة التي يزعمونها، لو كانوا يزعمون المساواة فإنه ينبغي أن يعطي الأجير الذي يقم الطريق، الذي يعمل يزيل القمامة من الطريق، يكون مرتبه كرئيس الجمهورية. إذا أراد أن يقول أن هناك مساواة بين البشر فهذا إنسان وهذا إنسان، لكنه فرق لاختلاف الصفات، فقال أن هذا فيه صفة ليست موجودة في هذا، والمهندس ليس كالعامل، والخبير ليس كالفني، فهو يفرق بينهم في إعطاء الأجور. فلماذا ينعى على الشرع إذا فرق لاختلاف الصفات؟ إن الصفات إذا اجتمعت وتوافقت في فريقين أو في اثنين اقتضى أن يكون الحكم عليهما واحد، فإن الشرع لا يفرق بين مثيلين ولا يجمع بين متضادين. فإذا اتفقت الصفات يتفق الحكم، وإذا اختلفت الصفات كان ينبغي أن يختلف الحكم، كان ينبغي أن يختلف الحكم. فإذا كان الأمر، إذا كانت المرأة ليست كالرجل والكافر ليس كالمؤمن، فينبغي أن يكون هناك اختلاف في الحكم عليهما. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ بأي مقياس تحكمون أتحكمون أن الكافر مثل المؤمن؟ أي مقياس عندكم؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هناك شريك مع الله يشرع تشريعات لم يأذن به الله، لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى صاحب الشرع. إن الذي له أن يشرع هو الله، ألا له الخلق والأمر؟ الذي له الخلق هو الذي له الأمر، والذي ليس له خلق ليس له أمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تنطلق من منطلق الرحمة. فإننا عباد الله عندما ندعو الناس إلى الله نحن نريد رحمتهم، لأننا نرى أن الذي يحيد عن منهج الله سيكون في الآخرة في نار وقودها الناس والحجارة. وأن الناس اتفقوا، أي العقلاء، أنهم إذا وجدوا رجلا ضريرا يسير في الطريق سيسقط في بئر مملوءة بالنار، فإن الناس جميعا سيقومون يأخذون بتلابيب ثوبه ويمسكون به أن يقع في النار، وأن ذلك ينطلق عندهم من منطلق الرحمة. ونحن عباد الله نرى الناس يسيرون إلى نار وقودها الناس والحجارة، أفلا نقوم نمسك بتلابيب أثوابهم حتى لا يقعوا في هذه النار؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. الحجز هو وسط الثوب، إذا أمسكت رجل من وسطه فإنه لا يمكنه التفلت منك. فانظر منتهى الرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها، أي أنتم تقتحمون في هذه النار وأنا أمنعكم من الوصول إليها. وهذا عباد الله هو منهجنا، أننا لا نريد الناس أن يصلوا إلى نار وقودها الناس والحجارة. وأننا عباد الله نتعامل مع العاصي على أنه مريض، والمريض الطبيب لا يقتله وإنما يعالجه، ويأتي له بكل الأدوية الممكنة والمتاحة حتى يخرج من مرضه هذا. ونحن نستخدم جميع الأساليب الممكنة والمتاحة في علاج هذا العاصي الذي هو مريض عندنا. كما قال المسيح عليه السلام: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا في ذنوب الناس كأنكم عبيد، فإن الناس رجلان، مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فإن أهل البلاء يحتاجون إلى رحمة، والرحمة هنا هي إنقاذهم من الضلالة، إنقاذهم من الظلمات التي يتيهون فيها، فينبغي أن نخرجهم منها إلى النور، ونخرجهم منها إلى الهدى، ونخرجهم منها إلى الصلاح، ونخرجهم منها إلى شرح الصدور، ونخرجهم منها إلى نعيم في الدنيا وفي الآخرة. فهذه هي دعوتنا عباد الله، دعوة تنطلق من منطلق الرحمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تلعن فلانا وفلانا؟ قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. وفيه نزل قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا نوح عليه السلام سبه قومه وضربه وآذوه، وهو يقول لهم، يرد عليهم في خطاب مفعم بالرحمة: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ولعل في القرآن لا تأتي للترجي، وإن إنما تأتي للتحقيق. فقال أنكم ترحمون أي جئتكم بالرحمة، وما جاء نبي إلا برحمة قومه عباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل ملك الجبال وسأله أن يطبق على أهل مكة الأخشبين الجبلين، قال لا، لعله يخرج من ظهورهم من يشهد أن لا إله إلا الله أو من يعبد الله سبحانه وتعالى. فهذا من منطلق الرحمة. ينبغي أن نتحدث عباد الله مع الناس، مع المنحرفين عن شرع الله، مع الفساق، بل الذين فسقوا أي أحدثوا المعاصي والذنوب، ينبغي أن نتحدث معهم بخطاب يليق بأمثالهم. لا ينبغي أن نتحدث من أبراج عالية أو من أبراج عاجية أو نقيم الأسوار والحواجز بيننا وبين الناس. وينبغي أن تعلموا أن سوقنا الذي نبيع فيه بضاعتنا هو سوق الفساق، هو السوق الذي يتواجد فيه الفساق. فنحن لا نبيع بضاعتنا للمؤمنين، فإن بضاعتنا التي نبيعها للمؤمنين هي مجرد التذكرة، لأنهم قائمين على طاعة الله، لكن بيع البضاعة الحقيقية هي في أسواق الفساق. نريد أن نذهب إلى أسواقهم فنحدثهم، فنأمرهم بالصلاة والزكاة، فنأمرهم بالحج، نأمرهم ببر الوالدين بالإحسان، نأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. فهذا هو السوق الذي نبيع فيه بضاعتنا. فلو أغلقناه وجعلنا عليه أبوابا حديدية وأسوارا عالية، فإننا أين نبيع بضاعتنا؟ هل نأتي في المسجد لأناس يصلون الصلوات الخمس في جماعة نقول لهم يا أيها الناس صلوا؟ هم يصلون. نحن نريد أن نذهب إلى أناس لا يصلون نقول لهم صلوا، نقول لهم أخرجوا زكاة أموالكم، نقول لهم صوموا شهركم وأدوا فرض ربكم وحجوا بيت الله الحرام وغير ذلك من أمور الإسلام. هذا ما نريد أن نخرج إلى الناس نحدثهم به. نريد أن نخترق هذه الأسواق. نريد عباد الله أن تكون هناك صلة بيننا وبين الناس. ينبغي أن تكون هذه الصلة عباد الله منطلقة من منطلق الرحمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه شاب فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فغضب الصحابة رضي الله عنهم وقاموا به ليضربوه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه، ثم قال له ادنه فدنا، قال ادنه فدنا، قال ادنه فدنا، حتى كانت ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم؟ أترضاه لأختك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لأخواتهم؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والرجل يقول لا يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والناس لا يرضونه. ثم ضرب بيده في صدره ودعا له، فكان أفضل شباب الحي. بهذا أنقذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هل أحسنت وأجملت؟ قال ما أحسنت ولا أجملت. فأعطاه ثانية فقال هل أحسنت وأجملت؟ قال ما أحسنت ولا أجملت. حتى أعطاه كل ما معه فقال هل أحسنت وأجملت؟ قال ما أحسنت ولا أجملت. فقام الصحابة ليقتلوه، لأنه قال ذلك مرات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلوا بيني وبينه، خلوا بيني وبين الرجل، إن مثلي ومثلكم كمثل رجل، إن مثلي ومثلكم كمثل رجل له بعير شارد. فقام الناس إليه فهيجوه، أي فطردوه أكثر. فقام إليه صاحبه فقال خلوا بيني وبين بعيري، فأخذ له من خشاش الأرض ثم دعاه فأكل، ثم أناخه فحمل عليه رحله ثم ركبه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، ثم أخذ الرجل إلى بيته فأعطاه من عنده حتى رضي، فقال هل أحسنت وأجملت؟ قال أحسنت وأجملت يا رسول الله، بارك الله لك وفي أهلك وفي مالك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم: إني لو تركتكم تقتلونه حين قال: ما أحسنت ولا أجملت، لدخل النار، أما الآن فقد خرج منها. فانظر تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القدر الكبير في نفسه لكي يخرج هذا الرجل من النار، لا لشيء إلا لأن يخرجه من النار. وهذا يدل عباد الله على منتهى الرحمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ذلك ينبغي أن تكون الدعوة عباد الله منطلقة من منطلق الرحمة. كيف وشريعتنا جاءت برحمة الحيوان، فكيف لا تأتي برحمة الإنسان؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى بستان فجاءه بعير فحن وبكى وذرفت دموعه، فمسحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: من صاحب البعير؟ فقال رجل: أنا. فقال: اتق، ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ إنه يشتكي إلي، يعني البعير، أنك لا تطعمه ما يكفيه وتحمل عليه ما لا يطيق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال: دخلت بغي من بني إسرائيل، بغي من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته، فلما رأته يلعق الثرى من العطش نزلت إلى البئر فملأت خفها فسقته، فشكر الله عز وجل لها فغفر الله سبحانه وتعالى لها. هذه التي تكون رحمة عند المسلمين بهذه الحيوانات، بل حتى بالعصفور. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان غلام من الأنصار عنده، صبي صغير عنده عصفور يحبسه وهو يتفرج بالنظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر عليه يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ما فعل عصفورك صاحب هذه المهمات العظيمة يسأل عن عصفور وعن حاله عليه الصلاة والسلام؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فرأى الصحابة رضي الله عنها ورأى فرخين لعصفور كبير يسمى الحمرة، وجدوا لها فرخين فأخذوهما، فجاءت تعرش بجناحيها وتضرب بجناحيها وتهبط وتعلو، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فزعها هذه بأولادها ردوا عليها ولدها، ردوا عليها ولدها. اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعصفور وبأفراخ وبهرة وبكلب، وكذلك اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم ببعير. هذه الشريعة التي تهتم بهذا الحيوان وترحمه وترفق به. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، فهي جديرة بأن تكون أرفقا وأرحم ببني الإنسان. ليس ثمة رحمة إلا عند أهل الإسلام. لا نعرف عباد الله، لا نعرف الغلظة ولا نعرف الظلم، وإنما ننطلق من منطلق الرحمة ومن منطلق العدل بالعباد. ينبغي عليكم عباد الله أن تقيسوا الأسباب، أن تقيسوا المصالح والمفاسد، وليس معنى الشيء منكرا أن نزيله في وقتنا هذا وفي نفس اللحظة. ينبغي أن نعرف ما يترتب عليه من المصالح وما يندفع به من المفاسد، أو ما يترتب عليه من المفاسد وما يفوت من المصالح، لأن هذا الأمر عباد الله له أثر عظيم على أهل الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف بالكعبة ويصلي عندها، وكان حول الكعبة 360 صنما، ما كسر صنما ولا طمس رسما صلى الله عليه وآله وسلم، حتى دخلها فاتحا في العام الثامن من الهجرة بعد أن أصبح له سلطان، فهدمها وكسرها ومسح الرسوم التي كانت على الكعبة، وكانوا قد رسموا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: كذبوا والله ما استقسما بالأزلام، وطمس الرسوم وكسر الأصنام، وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يكن كلما دخل على المشركين أنكر عليهم، وإنما كان يتخولهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنصيحة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا معروف ومصلحة كبيرة للمسلمين، لكنه لم يفعل لأنه رأى أنه مفسدة هناك ربما تترتب على ذلك، من أن يظن الناس أن محمد محمدا لا يعظم الكعبة فيتفلتون من الإسلام أو يمتنعون عن دخوله. وقال في عبد الله بن أبي بن سلول لما سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهله واتهم عائشة بالإفك قال عمر له اقتله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، إذا ترعد له أنوف، أي أن هناك أناس سيتحركون له سيناصرونه من أهل الإسلام ويهلكون بذلك. قال إذا ترعد له أنوف. فما لبث بعد ذلك بعد أن أظهر الله الحق، فكان كلما فعل شيء قام أهله عليه ووبخوه وعنفوه ومنعوه من كل ذلك، حتى أنه لما قام مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جذبوه من قفاه فألقوه خارج المسجد ورموه وقالوا ما لك أن تقوم هذا المقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي لعمر ماذا يا عمر لو قتلته يوم قلت لي اقتله، ماذا لو قتلته يوم قلت لي اقتله. فالآن انظر من الذي يحول بينه وبين أذية الإسلام، هم أهل الذين كانوا سينتصرون له في الماضي. فينبغي عباد الله أن نعرف الأوقات التي نأمر بها والتي ننهى فيها، والمنكرات التي نأمر ننهى عنها، والمعروف الذي نأمر به. ينبغي أن نحتاط حتى تستمر هذه الدعوة إلى الله سبحانه. لا ينبغي أن تكون تصرفاتنا تصرفات أحادية، أن كل إنسان يفعل شيئا من نفسه، بل ينبغي أن يرجع إلى العلماء وأن يستشيرهم في ذلك حتى تستمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى لا تعود عوائق على الدعوة أو مقيدات لها. فنسأل الله أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في ليبيا. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل لهم شوكة، واجعل لهم قوة، واجعل لهم الغلبة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.